قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إنه يجب أن نستعلي على آلامنا الشخصية لنعيش هذا الألم العام، لنعيش ألم الأمة، لنعيش ألم الأطفال الذين يذبحون ذبح الخراف ويقتلون كما يقتل أي شيء أو أرخص شيء. لا أريد أن أشبههم بهذا، فهم أشرف من أن نشبههم بهذا، بل والله الذي لا إله غيره، أنا أود أن أحيي بكل قلبي وبكل جوارحي وبكل كياني أهل غزة، أحيي هؤلاء الأبطال، أحيي هؤلاء الأطهار من الرجال والنساء والشباب والأطفال والشيوخ، أحيي هؤلاء الذين ضربوا لنا مثلا آخر وجديدا من أمثلة الكرامة وأمثلة العزة. وأقول أسأل الله جل وعلا أن يتقبل موتاكم عنده في الشهداء، وأسأل الله جل وعلا أن يزيدكم ثباتا وأن يزيدكم عزة ونصرا. وأنا بكل ثقة أقول والله لقد حققتم نصرا حقيقيا بهذا الثبات وبهذا الصبر. نعم، فالنصر الحقيقي أن يثبت الإنسان على دينه، أن يثبت الإنسان على دينه وعلى مبادئه وعلى أخلاقه، وأن يزود عن مقدساته وعن مقدسات الأمة. نعم، شرفتم الأمة وكرمتم الأمة، وأسأل الله جل وعلا أن يزيدكم صبرا وثباتا وإيمانا ويقينا وتوكلا عليه وحده. وقد بان لكل أحد عظمة الطريق، واتضح لكل عاقل الطريق الحقيقي الذي يجب أن تسلكه الأمة الآن، لأننا نعيش عالما لا يحترم إلا الأقوياء. آهن، لا أقول لو تكافأت القوى، بل لو تملك إخواننا بعض ما يستطيعون أن يزودوا به عن أنفسهم والله لتغيرت الموازين، والله لتغيرت الموازين. فشتان شتان بين حريص على حياة بأي ثمن، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. الآية، شتان شتان بين حريص على الحياة بأي ثمن أو على حياة بأي ثمن، كما قال ربنا جل وعلا بأسلوب النكرة التي تفيد الشمول والعموم، وبين حريص على حياة الخلود الأبدية الدائمة في جنات النعيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أقول يجب على كل مسلم صادق الآن وعلى كل مسلمة صادقة الآن أن تستعلي على آلامها الشخصية وعلى كلمات ربما تضيق صدرها، وأن يستعلي المؤمن الصادق على آلامه الشخصية وعلى كلمات قد تضيق صدره، ليعيش هذا الألم العام وهذا الضيق العام، ألا وهو ألم الأمة وضيق الأمة وهم الأمة وكرب الأمة. نعم، لابد أن تكون صاحب همة عالية، لابد أن تكون صاحب همة صادقة. يا أخي، أنا وأنت، دعك من الأنا والله الذي لا إله غيره، أقول ذلك بكل صدق، دعك من الأنا. من أنا ومن أنت؟ لا شيء إلا بالإيمان والتقوى والعمل الصالح. استعلي على آلامك وعلى جراحك، وعش آلام الأمة وجراح الأمة، وكن صاحب همة عالية، وكن صاحب هم أول، فلا حرج أن تحمل هموما كثيرة كما ذكرت، لكن فليكن همك الأول هم الدين، هم الدعوة، هم الأمة التي تنزف دماؤها وتتمزق أشلاؤها وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. أنت لا تنتظر أن يرضى عنك الناس، كل الناس، من انتظر ذلك فهو جاهل بل أحمق بل مجنون. من انتظر أن يثني عليه كل الناس فهو مجنون، أكررها للمرة الثالثة. من انتظر أن يرضي الناس كل الناس وأن يثني عليه الناس كل الناس فهو أحمق، فهو مجنون، لأنك تريد شيئا ما أعطاه الله للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بل ما أعطاه الله أو ما كان لربنا جل جلاله، ما أعطاه الله للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وما جعله الله تبارك وتعالى لذاته، وهو الخالق العظيم القادر على كل شيء. لم يؤمن الخلق كل الخلق برسول الله، ولم يثني الخلق كل الخلق على رسول الله، بل قال منهم كلمات جرحت فؤاد المصطفى، اتهموه في عرضه، واتهموه في شرفه، ورموه في حبيبة قلبه عائشة رضي الله عنها، بل واتهموه بالسحر والكهانة والكذب والشعر إلى غير ذلك. فأقول لم يثني الناس كل الناس على سيد الناس صلى الله عليه وسلم، بل لم يثني الناس كل الناس على خالق الناس، على رب الناس جل جلاله. والله والله لو صحب الإنسان جبريل، والله لو صحب الإنسان جبريل، لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. فاستعل على جراحك أنت وآلامك أنت، لكن لو ضاق صدرك لألم شخصي، لهم شخصي، لأمر فردي ولأمر جماعي، ضاق صدرك لأي سبب، ولا أتصور أن مؤمنا أو مسلما صادقا على وجه الأرض إلا وصدره الآن ضيق. إن كنت غير ذلك ففتش عن حقيقة انتمائك لهذا الدين. إن كنت لا تشعر الآن بضيق في صدرك وبألم يمزق فؤادك ويجرحك لواقع أمتك ولهذا الدين الذي تطاول عليه الكافرون والأقزام، ففتش عن حقيقة انتمائك لهذا الدين، ابحث عن هويتك الحقيقية لدين الله تبارك، بانتمائك لدين الله تبارك وتعالى. نعم أيها الحبيب، وأنا أسأل الآن، ماذا أصنع لو ضاق صدري؟ ماذا تصنع أنت لو ضاق صدرك؟ أعلم أن صدرك ضيق، وأعلم أن صدرك ضيق، وأنا ورب الكعبة يضيق صدري لهذا الواقع الأليم، لواقع إخواننا في غزة، لواقع إخواننا في العراق، لواقع إخواننا في السودان، لواقع إخواننا في الصومال، لواقع إخواننا في تشاد، لواقع إخواننا في أفغانستان، لواقع إخواننا في الشيشان، لواقع أهلنا في كل مكان ممن لا يجدون الآن لقمة الخبز أو لقمة العيش. نعم يضيق صدر أي مسلم صادق لهذا الواقع الأليم، أيا كان سبب الألم وسبب الضيق. وأنا أود أن أضع الليلة علاجا من كتاب الله تبارك وتعالى ومن كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المرض، لهذا الهم، لهذا الألم، لهذا الضيق الذي يملأ الصدور. اسمع لقول العزيز الغفور، قال الله جل وعلا: ولقد نعلم. الله جل وعلا يقول لحبيبنا ونبينا وقرة عيوننا، يقول له ربنا جل وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. معقول معقول النبي يضيق صدره وهو الذي شرح الله صدره؟ في كلمات تضيق الصدر، كلمات الكذابين والغشاشين والمنافقين والحاقدين والخائنين والمجرمين والكافرين الذين يملكون أحدث أبواق الدعاية، الذين يعوون كالذئاب في سواد الليل، كلماتهم تضيق الصدر لا شك. الرسول الذي شرح الله صدره وامتن عليه بهذه النعمة فقال جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك، ومع ذلك يضيق صدره لبعض الكلمات ولبعض الأفعال، وهو من هو بأبي وأمي وقلبي وروحي. وربه جل وعلا يعلم، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما من جبل على ظهر الأرض إلا ويعلم الله جل وعلا ما في وعره، وما من بحر على سطح الأرض إلا ويعلم الله جل وعلا ما في قعره، وما تحمل من أنثى على وجه الأرض ولا تضع إلا بعلمه. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله جل وعلا يعلم، ومن أسمائه العليم ومن صفاته العلم، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن. لو قدر جل وعلا له أن يكون لعلم كيف كان يكون جل جلاله. والآيات في صفة العلم لربنا جل وعلا كثيرة لا تعد ولا تحصى. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ اسمع واملأ قلبك بعظمة الله وحبه وهيبته وجلاله. ألم تر أن الله يعلم؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معهم في أي مكان كانوا بعلمه. يا أخي لا تحيز ولا تجسم ولا تشبه ولا تقل بقول أهل الحلول والاتحاد، الله حل بذاته في كل شيء، تعالى الله عن ذلك. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا، الله جل وعلا مستو على عرشه استواء يليق بكماله وجلاله، يعلم كل شيء في سمائه وفي أرضه وفي كونه، معهم في أي مكان كانوا بعلمه، بسمعه، ببصره، بقدرته، بإرادته، بإحاطته، جل جلال ربي، جل عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل. أخي الكريم، أنت تقول سرت الليل كله مع القمر، أو صحبت القمر في سفري الليلة الفائتة، أقول لك: هل ترك القمر مداره ومجاله وأفقه الأعلى وصار محاكا أو مماسا لك؟ أبدا، هو معك وأنت على الأرض وهو في مداره في أفقه الأعلى. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، فهو معك بسمعه يراك، بسمعه وبصره يراك ويسمعك، معك بقدرته وإرادته وإحاطته ومشيئته يراقبك، يعلم سرك ونجواك. فالله جل وعلا يقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. لطالما ضيق المجرمون والكافرون صدر النبي وصدور أتباع النبي بكلماتهم الخبيثة وأفعالهم الحقيرة الدنيئة، كان يضيق صدره. نعم، ولا أريد أن أدخل في هذه المواطن لأنها كثيرة كثيرة. بأبي وأمي وقلبي وروحي لطالما تعرض لما يضيق الصدر ويملأ القلب بالحزن ويملأ الفؤاد بالهم والغم والألم. يعني اسمحوا لي أن أذكر حديثا واحدا فقط، واخترت هذا الحديث عن قصد وعن عمد لأنه يبين مدى الألم الذي ملأ فؤاد الحبيب، يبين مدى الحزن الذي ملأ كبد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ أحد تعرض النبي للقتل، شج وجهه، كسرت رباعيته، دخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين، انتشر خبر قتله في الميدان، ومع ذلك رأى النبي أكثر من ذلك. معقول؟ قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي. شايف اللفظ دي؟ عدت وأنا مهموم على وجهي، عبارة نبوية لا أستطيع أبدا مهما أوتيت من بلاغة وبيان أن آتي بمرادف لها من لغة العرب على غناها وكثرة كلماتها ومترادفاتها. يقول: عدت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق، يعني من شدة الهم والألم، إلا وأنا بقرن الثعالب. وقرن الثعالب قرية تبتعد عن الطائف حوالي 4 كيلو مثلا أو 5 كيلو. عاوز حضرتك تتصور حجم الهم وحجم الألم الذي أصاب قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلم يشعر بشيء إلا وهو في قرن الثعالب بعد أن مشى على قدميه الداميتين المتعبتين هذه المسافة الطويلة الطويلة، ولم يلفت نظره إلا سحابة قد أظلت رأسه، فنظر فرأى جبريل عليه السلام إلى آخر الحديث. انظر إلى الهم، دعوة مطاردة، وصاحب الدعوة مطارد، وأتباع الدعوة مطاردون في الحبشة ومعذبون في مكة، وأهل مكة يريدون قتل النبي، وأهل الطائف يفعلون بالنبي أسوأ ما يفعله الإنسان بالإنسان. أي هم من هذا، وأي حزن، وأي ألم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لطالما ضاق صدره بهذه الأوضاع، حزنا على الدعوة، وألما على المدعوين، وهما لأتباعه المطاردين المعذبين المضطهدين. هذه طبيعة الطريق، هذه طبيعة الطريق. لذا قال له ربه: فاصبر صبرا جميلا، وقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، إلى آخر هذه الآيات الجليلة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إيه الحل؟ إيه العلاج؟ ده ضيق الصدر ألم، ألم شديد وحزن يصيب الإنسان ويظهر على وجهه وفي كلماته وفي أقواله وأفعاله وإنتاجه وعطائه. إذا أصيب الإنسان بضيق الصدر لا يريد أن يرى أحدا، ولا يريد أن يتكلم مع أحد. ما العلاج وما الحل؟ يا الله، انظر إلى هذه المحاور وإلى هذه الخطوات وإلى هذا الدواء الناجع الناجح لعلاج ضيق الصدر من كتاب ربنا وكلام الصادق نبينا صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يصف الدواء لحبيبه في ذات الآية، يصف الله الدواء لحبيبه في ذات الآية، وهي آية كريمة من آيات سورة الحجر، فيقول جل جلاله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. اسمع، خلي بال حضرتك، فسبح بحمد ربك. الله الله الله الله، أول جرعة دواء، أول جرعة دواء لضيق الصدر الذي تشعر به الآن وتشعرين به الآن وأشعر به الآن. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله الله، تاني تاني تاني، أول جرع الدواء من القرآن، من القرآن الكريم، قول رب العالمين: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح. يا الله، فسبح بحمد ربك، هذه واحدة، وكن من الساجدين ثانية، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نقف وبهدوء مع أول جرعة دواء لضيق الصدر من كتاب ربنا جل وعلا: فسبح بحمد ربك. إيه التسبيح؟ أقول إيه يعني؟ أقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. معقول الكلام ده يذهب ضيق الصدر؟ نعم، إن صدقت والله الذي لا إله غيره، يذهب الله بالتسبيح ضيق صدرك. التسبيح يعني إيه؟ يعني التسبيح التنزيه، تنزيه الله جل جلاله عن كل نقص وعن كل عيب، فله جل وعلا كل جمال وكل جلال وكل كمال. المحمود لذاته هو الله، المحمود لذاته هو الله، والمحمود لما يتفضل به على عباده من نعم هو الله. فالمحمود للذات هو الله جل وعلا، لأنه الموصوف بكل جمال، لأنه الموصوف بكل جلال، لأنه الموصوف بكل كمال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، محمود في ذاته قبل أن يحمده الحامدون، واحد في ذاته قبل أن يوحده الموحدون، رزاق قبل أن يخلق المرزوقين. نعم، الله جل وعلا منزه عن كل عيب، منزه عن كل نقص، فهو يستحق التسبيح ويستحق التنزيه. فإذا نزهت الله جل وعلا وأثبتت له أسماء الجلال وصفات الكمال، وعلمت أنه جل وتعالى هو المحمود لذاته سبحانه سبحانه سبحانه، حينئذ سترى أنك عاجز عن تسبيحه بما يليق بكماله وجلاله، فترى نفسك عاجزا عن ذلك، فلا ترى أمامك إلا أن تحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم به عليك ابتداء، وعلى ما اتصف به جل جلاله من أسماء الجلال وصفات الكمال. لذا يأتي الحمد دائما بعد التسبيح، بعد التنزيه، تنزه الله عن كل نقص وعن كل عيب، حينئذ ترى أنك عاجز عن تسبيحه بما يليق بكماله وجلاله، فلا ترى ولا تملك إلا أن تحمده سبحانه وتعالى على ما تفضل به عليك من نعم، وأنت عاجز عن حمده وعن شكره وعن تنزيهه بما يليق بكماله وجلاله، فتقتصر على الحمد، والحمد ثناء، والحمد ثناء على رب الأرض والسماء، فالذي يستحق الثناء المطلق هو الله جل جلاله. سبحان الله وبحمده، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من قال سبحان الله وبحمده، كلمة سهلة جميلة، سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. يا ريت حضرتك تحفظ الحديث. الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في يوم حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. خطاياه يعني الذنوب والمعاصي. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. أي فضل هذا؟ وفي الصحيحين أيضا كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، هما سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي سنن الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وعلى إبراهيم السلام، وعلى نبينا السلام. يا لها من كرامة أن يسلم عليك أيها الموحد خليل الله إبراهيم، وأن ينقل إليك السلام سيد المرسلين وإمام النبيين. هل تفكرت في هذه الكرامة؟ وهل شكرت الله على هذه النعمة والمكانة؟ يا من وحدت الله جل وعلا وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال لي: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، وأنها عذبة الماء، وأنها قيعان، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، أي أرض مستوية، وأنها قيعان، وأن غراسها، ها اغرس اغرس وأنت جالس، اغرسي أيتها الأم الفاضلة والأخت الغالية وأنت جالسة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا غراس الجنة، فضل الله جل وعلا. فالتسبيح تنزيه لربك تبارك وتعالى، نزه الحق جل وعلا، نزه الحق عن كل نقص، نزه الحق عن كل عيب. يا أخي الحبيب، أنت تزعم لنفسك الحكمة في عطائك وفي منعك، يعني إن أعطيت فأنت حكيم، وإن سلبت ومنعت عن الولد فأنت حكيم. أفتنسب لنفسك الحكمة في عطائك وفي منعك، وتنفي الحكمة عمن وهبك الحكمة إن أعطى وإن سلب؟ الله جل وعلا إن أعطى فهو حكيم، وإن منع فهو حكيم، بل هو الحكيم قبل أن تظهر آثار حكمته وآثار قدرته وآثار نعمه وآثار عظمته. فهو المحمود لذاته، لأسماء جلاله وصفات كماله، له كل الجلال وله كل الكمال وله كل الجمال جل ربنا وتعالى عن الشبيه والنظير والمثال. قال أعرف الخلق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. جل جلال الله، جل جلال الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نور السماوات والأرض من نور وجهه، نور السماوات والأرض من نور وجهه جل جلاله. سبحان الله وبحمده، فسبح بحمد ربك، أكثر من التسبيح وأكثر من الحمد لله جل وعلا. سترى انشراحا في صدرك، سترى فرحا، سترى سرورا. لا أقول بأنه قد يتذوق كل إنسان حلاوة الفرح بالطاعة ولذة انشراح الصدر بمجرد أن يردد لسانه، لأن الأمر يحتاج منك إلى يقين وإلى معايشة لهذه المعاني ولهذه الكلمات. ومع ذلك أقر وأقرر بأنه حتى لو ذكر اللسان فلهذا الذكر أجر، لأن للذكر مراتب محددة. المرتبة الأولى ذكر اللسان، والمرتبة الثانية ذكر القلب، والمرتبة الثالثة ذكر القلب واللسان. ذكر اللسان والثانية ذكر القلب، أي بدون اللسان. واذكر نفسك، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة في نفسك. يبقى الجهر بالذكر هو فعل اللسان، والإصرار بالذكر وهو عمل القلب، والذكر باللسان والقلب معه أكثر من التسبيح والتحميد. أعلى مراتب هذا الذكر أن يذكر اللسان والقلب، وأن يواطئ اللسان القلب، وأن يواطئ القلب اللسان، أن يحضر قلبك. لكن حتى لو ذكرت بلسانك فأنت على أجر، وأنت في مرتبة من مراتب الذكر. وإن لم تشغل لسانك بالحق انشغل لسانك بالباطل، انشغل بالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والدعوة إلى المنكر إلى غير ذلك. فإن شغلت لسانك بذكر الله جل وعلا شغلته بالحق الذي يقربك من الحق تبارك وتعالى، بل ويقربك من الحق في هذه الدنيا. فداوم على التسبيح، فهذه أول خطوة على طريق علاج ضيق الصدر. فسبح بحمد ربك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من قال هذا الذكر فإنما يغرس لنفسه غرسا في الجنة، وأن غراسها أي الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتقول 100 مرة سبحان الله وبحمده. حضرتك مواظب على هذا كل يوم، وأنت يا أختاه سبحان الله وبحمده، وأنت في السيارة، وأنت حضرتك واقفة في المطبخ، وأنت جالس في المكتب، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، أكثر أكثر. من قال هذا الذكر 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. شايف الزبد اللي بيبقى على سطح الماء؟ هل تصل ذنوبك إلى هذا الحد؟ ومع ذلك لو ذكرت الله بالتسبيح والتحميد بالتنزيه والثناء عليه جل وعلا غفر الله ذنوبك وحط الله خطاياك، ولو كانت خطاياك وذنوبك مثل زبد البحر. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الله، أكثر من السجود، أكثر من السجود. فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، العبد، لأنك عبد، فيجب أن تضع أعلى ما فيك وفي وجهك من أنف وجبين على الأرض للملك الحق، لأن الرب رب ولأن العبد عبد. ضع أعلى ما فيك من أنف، تشمخ بأنفك وبجبينك، فضع الأنف والجبين على الطين ذلا لرب العالمين، لله الملك الحق، يسجد له الملوك ويسجد له الكبراء والأغنياء والفقراء، لأنهم عبيده جل جلاله. فأقرب ما يكون العبد من ربه وفي هذه الحالة من الذل والعبودية لربه تبارك وتعالى، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء، لأنها لحظات قرب ولحظات إجابة، لأن الله جل وعلا لا يريد منك إلا العبودية، لا يريد الله منك إلا أن تحقق العبودية له، فالرب رب والعبد عبد. أكثر من السجود. قال الله جل وعلا: فلا تطعه، لا تطع هذا الوغد المجرم الذي يريد أن يحول بينك بين السجود لربك جل وعلا، فلا تطعه، واسجد واقترب، واسجد واقترب. وكأن القرب من الله جل وعلا قرين السجود، فاسجد لتكون قريبا من الله، فاسجد لتقترب من الملك الحق. نعم، واسجد واقترب. اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام. روى الإمام مسلم أن ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته يوما بوضوئه وحاجته. يعني إيه؟ يعني بمجرد أن استيقظ الحبيب المصطفى بأبي وأمي وقلبي وروحي، كان ربيعة الذكي العبقري قد أعد لحبيبنا النبي ما يحتاج إليه إن استيقظ من النوم. وأنت تسعد بذلك، أنت تسعد إن رأيت طفلك الصغير، إن أردت أن تخرج أتى لك بحذائك، أو نظف لك حذائك، أو أحضر لك ما اعتدت أن تخرج به، تسعد بذلك. فلما استيقظ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان ربيعة بن كعب رضي الله عنه وهنيئا له قد أعد لحبيبنا ما يحتاج إليه. والله تخلي بالك، فأراد الحبيب أن يكافئ ربيعة، فبيقول له إيه؟ بيقول له: سل يا ربيعة، سل يا ربيعة، اسألني، أنت عاوز إيه؟ ماذا تريد؟ يا خبر أبيض، بلغة المصريين ده أمر كبير وعظيم وجليل. سل يا ربيعة، يلا فرصة، اسألني ماذا تريد. اسمع إلى الصادقين، اسمع إلى الصادقين، إلى الأطهار الأخيار الأبرار. قال ربيعة بن كعب رضي الله عنه: أسألك يا رسول الله. ماذا؟ أسألك مرافقتك في الجنة. يا الله، حضرتك استوعبت اللفظة دي والكلمات دي؟ أسألك، أي ولي مسألة؟ ها، عاوز شقة، عاوز عروسة جميلة، عاوز سيارة، ماشي جميل، اطلب كل ده، بس الطلب الأول إيه؟ الهم الأول إيه؟ قال له: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. يا الله، ده طلب أعلى وأغلى ما يمكن أن يطلب. مصل منزلة النبي في الجنة دي منزلة عالية، دي مكانة ودرجة في الجنة خاصة بسيدنا رسول الله. أيوة، ولا رسول ولا نبي ولو كان من أولي العزم يرتقي إلى مكانة المصطفى في الفردوس الأعلى، هو له مكان لوحده.

ولا أتعصب لطائفة ولا أتعصب لجماعة، بل والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، أحب كل مسلم على وجه الأرض يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأشفق عليه إن كان على معصية، ولا أنظر إليه بكبر ولا باستعلاء، بل أقترب منه بحب، ووجدت أن لو قبلت يده إن كان تقبيلي ليده سيرده إلى الله جل وعلا. والله لا حرج عندي ولا أستحي أن أقبل يده، إن كان تقبيلي ليده سيرده إلى الله جل وعلا. نعم أحب المسلمين جميعا ولا أستعلي على أحد منهم، ولا أتعصب لجماعة دون جماعة، بل أنا أتعصب وبكل ثقة لجماعة واحدة على وجه الأرض، أفخر بها وأشرف بالانتماء إليها وأعتز بالانتساب لها. نعم إنها جماعة واحدة، إنها جماعة المسلمين، تلك الجماعة التي سماها ربنا وسماها نبينا. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وقال نبينا هو سماكم مسلمين عباد الله، وسأقف معها. فأنا لازلت في حديث الحارث الأشعري الطويل الذي ربما يأخذ منا أعواما، ولا حرج، فنحن مع كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم في بستان حديث واحد، ولو طالت بنا الأعمار، فما أعظم كلام النبي المختار عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. جماعتي هي جماعة المسلمين، وأفخر بأنني ابن الإسلام. نعم أنا ابن الإسلام، لا أنتمي لأحد ولا أتعصب لأحد أبدا، بل أحب كل المسلمين وأنصح كل المسلمين وأحيي كل مسلم يؤدي شيئا لدين الله أيا كان انتماؤه وأيا كان موقعه. وإن أخطأ وخالف الحق أنصح له بأدب وبحق، لا أستعلي عليه ولا أدعي لنفسي أنني وحدي على الحق وأن غيري على الباطل. لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة، دعك من هذه النظرة، دعك من نظرة الأنا، وأنا وحدي على الحق وغيري على الباطل، وجماعتي التي أنتمي إليها هي وحدها التي على الحق وما عداها فعلى الباطل. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. لا يا أخي، أبعدت النجعة واستشهدت بالدليل في غير موضعه، ولم تحقق مناط الدليل، ولم تفهم الدليل، عد إلى الله جل وعلا وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثل أمر ربك تبارك وتعالى، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عد إلى قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آه لو التقينا على القرآن والسنة، بفهم الصحابة الأطهار، بفهم الصحابة الأخيار، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عد معي إلى ربيعة رضي الله عنه، قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. يا لها من كرامة، يا لها من مكانة، يا لها من منزلة، يا له من مقام. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. وإن قرت عينك بالرسول قرت عينك بالنظر إلى رب الرسول جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة تبارك وتعالى. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم من صحبة الحبيب الرسول ومن النظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. اسمع خلي بالك، قال الحبيب المربي الأستاذ النبي المعلم، أو غير ذلك؟ مالكش أمنية تانية؟ مالكش رغبة أخرى؟ مالكش هم تاني؟ أو غير ذلك؟ قال لا. الله أكبر. قال لا صادق، هو ذاك، هو ذاك، دي بس أمنيتي، هذا رجائي، هذه مسألتي، هذه حاجتي، أريد أن أكون رفيقك في الجنة. حضرتك عايش المعاني دي، شايف الحب، شايف الحب الصادق أو غير ذلك؟ قال لا، هو ذاك، لا أريد إلا هذا. اسمع بقى الجواب، يا الله، شايف التربية؟ يحول النبي السؤال والحاجة إلى عمل، إلى ترجمة. عدنا إلى قضيتنا وإلى قضيتي التي أراها من أولى الأولويات، العمل للدين وللدنيا، للدين وللدنيا. لا تكن فارغا أبدا من عمل، من عمل لدينك أو لدنياك، لأن الفراغ مقتلة، هو نعمة ونقمة، نعمة على من وظفه للدين أو للدنيا، ونقمة على من وظفه في المعاصي والشهوات والشبهات والملذات، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والحديث رواه البخاري من حديث ابن عباس عن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حول النبي رجاء ربيعة ومسألته وحاجته إلى عمل، قال أو غير ذلك، يعني لك أمنية أخرى يا ربيعة؟ قال لا، هو ذاك يا رسول الله. فقال الحبيب، فأعني على نفسك بكثرة السجود، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يا سلام، فأعني على نفسك بكثرة السجود، قم يلا واسجد لربك أيها العاصي، وأنا والله أول العصاة، والله الذي لا إله غيره، أيها المذنب، أيها المقصر، وأنا أول المقصرين، يلا قم واقترب، اقترب من ربك، واطرح قلبك بذل وانكسار، وضع أنفك وجبينك على الأرض حبا وذلا وانكسارا للعزيز الغفار، واعلم بأنها أسعد اللحظات وأقرب اللحظات إلى رب الأرض والسماوات. اعترف له بضعفك، بهمومك، بفقرك، بعجزك، بضيق صدرك، اسأله حاجتك، تذلل إليه وتضرع إليه، تضرعي إليه يا أختاه واسأليه حاجتك، والله إن صدقت الله صدقك، والله إن صدقت الله صدقك، وإن صدقت الله صدقك. إلجأ إليه وكن من الساجدين، واعلم يقينا، وخذ البشرى الجميلة أو دي، اعلم علم اليقين أن النار، النار في الآخرة، وشايف النار بتاعتنا هنا، ما تقدرش تحط صبعك على نار ولاعة، مش بوتاجاز ولا نار بئر بترول، لا لا لا لا لا، يعني سبحان الله، هذه ناركم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول النار في الآخرة لا تأكل أبدا من ابن آدم أثر السجود. إيه البشرى الكبيرة دي؟ إيه الكلام الجميل ده؟ معقول النار إن تعرض العبد للعذاب بقدر ذنوبه ومعاصيه فقد يدخل العبد النار، لكن لا يخلد موحد في النار أبدا بفضل الله جل وعلا، لا يخلد موحد في النار أبدا، لكن قد يدخل النار، نعم، ليطهر على قدر ذنوبه، على قدر معاصيه، حتى وإن دخل لا تأكل النار من ابن آدم أثر السجود. وعاوز أقول بأن أثر السجود كما يفهم كثير من أحبابنا وأخواتنا هو الجبين فقط، موضع السجدة اللي بيقال عنه علامة الصلاة أو موضع السجود، لا لا لا، موضع السجود الجبين، الجبين واليدان، كفان والركبتان والقدمان، هذه مواضع السجود، الجبين مع الأنف، الجبين مع الأنف والكفان والركبتان والقدمان، هذه هي المواضع التي تسجد عليها. لا تأكل النار من ابن آدم آثار السجود، وهذه هي آثار السجود وليس أثر السجود في الجبين أو في الأنف فحسب، بل هذان موضعان من آثار السجود بالإضافة إلى المواضع التي ذكرت. ما دليلك على هذا؟ اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي متصلي صلى الله عليه وآله وسلم قال حين سئل عن الصراط، عن الصراط، إيه الصراط؟ جسر يضرب بين ظهراني جهنم، سلم يا رب سلم، زي القنطرة أو الكبري على نهر أو على نيل أو على ترعة، كذلك الصراط الجسر يضرب بين ظهراني جهنم، فمن يمر على الصراط يمر فوق الصراط ومن تحته النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اللهم سلم سلم يا رب، واجعلني وإياكم من المتقين. وإن منكم إلا واردها، الكل لازم يرد، يرد بمعنى المرور على الراجح من قول جمهور المفسرين، بمعنى المرور على الصراط، والنار تحت الصراط. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلي بالك، النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصراط ده شكله إيه، فقال دحض مزلة أو مزلة بالكسر والفتح وكلاهما لغتان صحيحتان. دحض مزلة يعني موطن تزل عليه الأقدام ولا تثبت الأقدام عليه إلا لمن ثبت الله أقدامه. اللهم ثبت أقدامنا وإياكم على الصراط. دحض، دحض مزلة أو دحض مزلة. فيمر عليه المؤمنون كالبرق، فريق يمر على الصراط بسرعة كومضة البرق، إذا دخل على الصراط يعبر الصراط كومضة البرق. اللهم اجعلنا منهم يا رب، يا رب بمنك وكرمك وبرحمتك، وإن قصرت أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. فيمر عليه المؤمنون كالبرق، خلي بالك، وكالطرف، غمضة عين يكون فريق آخر من أهل الإيمان عبر الصراط، كالبرق وكالطرف وكالطير وكالريح، كالبرق وكالطرف وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب. فارس راكب فرس، فناج مسلم، فريق ينجو ويسلمه ربنا جل وعلا، فناج مسلم، منهم من ينجو ويسلم ولا تمسه النار ولا تخدشه النار وهو يمر فوقها، فناج مسلم. تبو الثاني، ومخدوش مرسل، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ومخدوش، النار تطوله، تطاله النار، تخدشه، لكن الله يسلمه. ومخدوش مرسل، خلي بالك من التالتة، ومكدوس في نار جهنم، في خطاطيف وكلاليب على الصراط. خطاطيف جمع خطاف وهو الحديدة المعكوفة، وكلاليب جمع كلوب وهو الحديدة المعروفة. خطاطيف على الصراط، على جنبتي الصراط، تخطف من شاء الله تبارك وتعالى له أن يسقط، وهي تعرف بأمر الله من تخطف ومن تترك، لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام ومكدوس في نار جهنم يسقط في النار. طب اللي ربنا نجاهم وسلمهم وخدشتهم النار وسلمهم العزيز الغفار، إذا ما عبروا الصراط تكلموا مع ربنا وناجوا ربنا جل وعلا وخاطبوا الحق تبارك وتعالى وقالوا اسمع ربنا إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا، يصلون وقع في النار وقع، ويصومون وقع وقع ليه؟ لأن كفة السيئات رجحت عن كفة الحسنات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ذرة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، هاوية وما أدراك ما هي؟ نار، نار حامية. كلام ربنا جل وعلا. خلي بالك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع المؤمنون ويقولون ربنا إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا، يعني فشفعنا فيهم. فيقول ربنا، خلي بالك بقى ده الشاهد اهو، فيقول ربنا جل وعلا ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم. ارجعوا، ده الأهل الإيمان، لمن ينكرون الشفاعة هذه شفاعة للمؤمنين. يا الله يا أخي، إن من الله عز وجل عليك ونجاك فاشفع لنا، اشفع لنا ولأمثالنا، صلى الله أن يسترنا وإياكم بستره في الدنيا والآخرة. في شفاعة لأهل الإيمان، شايف كرامة المؤمنين والأولياء الصادقين، لهم كرامة في الدنيا وفي الآخرة. أيوة، المؤمن الولي التقي النقي له كرامة في الدنيا وفي الآخرة، يشفعه الله في إخوانه الذين سقطوا في النار، في النار. فيقول أهل الإيمان ربنا إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا فشفعنا فيهم. فيقول ربنا جل جلاله ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم. اسمع اسمع بقى البشرة دي. قال الحبيب فيرجعون فيخرجونهم فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. الله أكبر، الله أكبر. فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا دي عاوزة حلقة، معلش دي عاوزة حلقة كاملة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طب نعيش مع هذه الآية أو مع هذه الكلمات من الآية في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا. واعبد ربك، ما هي العبادة؟ وما أركانها؟ وما شروط صحتها؟ وما هو اليقين؟ وكيف أستقيم على العبادة حتى يأتيني اليقين؟ هذه الأسئلة نتعرف على إجاباتها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يشفي صدورنا، وأن يذهب همومنا وغمومنا وكروبنا وآلامنا، وأن يضمد جراحنا، وأن يجدد آمالنا، وأن يذهب آلامنا، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يتم النصر والعزة والمنعة على إخواننا على أرض فلسطين عامة، وفي أرض غزة خاصة، وفي كل مكان. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ على مصر أمنها وأمانها. اللهم احفظ على مصر أمنها وأمانها. اللهم ارفع عنها الغلاء والوباء والبلاء وعن جميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك في هذه الساعة وأرجو أن تكون ساعة إجابة أن توفق جميع ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه. اللهم خذ بقلوبهم إليك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بقلوبهم إليك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بقلوبهم إليك يا أرحم الراحمين. وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة التي تردهم عن الباطل وتدلهم على الخير وتحضهم وتحثهم عليه يا أرحم الراحمين. يا رب استر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب لنا أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أحبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. وكنت أود أن أعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير، لكن الوقت أزف ولا أريد أن آخذ وقت إخواني في الحلقة القادمة بعد انتهائي من هذه الحلقة. أسأل الله أن يرزق الجميع الإخلاص والقبول، وألا يحرمنا جميعا شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.